موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على الشرك في سورة الكهف تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هؤلاء مبتدا قومنا عطف بيان اتخذوا من دونه آلهة لولا هلا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة ظاهرة فمن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى قال بعض الفتية لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وبكسر الميم وفتح الفاء مرفقا وبالأكس ما ترتفقون به من غداء وأشاء وترى الشمس إذا طلعت تزاور بالتشديد والتخفيف تميل عن كهفهم ذات اليمين ناحية وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تتركهم وتتجاوز أنهم فلا تصيبهم البتة وهم في فجوة منه متسع من الكهف ينالهم برد الري ونسيمها ذلك المسكين ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة قصة أصحاب الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف إلى آخر الآيات وأيضا كما وصف الله تبارك وتعالى بأنهم مؤمنين موحدين يعني صفة الإيمان وصفة الثبات على الإيمان إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إما زدناهم هدى يعني الثبات على الإيمان وإما التقوى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا وربطنا على قلوبهم يعني الشد بالأبل الشديد وأيضا على جهاد الاستيلاء ومدار العقيدة والاعتقاد القلب ثم الإقرار ثم الأمر بالأركان إذ قاموا فقالوا ربنا اما كما قرانا قبل ذلك متى انهم قاموا قال بعض من امام الملك دكيانوس الجبار الذي كان يامرهم بالكفر وعباده الاوثان انهم قاموا امامه وقاموا على عقيده التوحيد ودعوه التوحيد. وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم قالوا تقريبا ست جمل، ثلاثة جمل أمام الملك وثلاثة جمل مخاطبين لقومه. ستة جمل من الجمل الأولى ماذا ربنا ورب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شتت. وأما ثلاث الجمل الأخرى أنهم خاطبوا قوما هؤلاء قوما اتخذوا من دونه آلهة، أول لولا يأتون عليهم بسلطان بين ثاني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثلاثة فبذلك صار المجموع ست جمل، ثلاث جمل أمام الملك يعني ملك زمانهم وثلاث الجمل أمام القوم. وبذلك قال تعالى هاهنا ما يتعلق بيان القوم وخطاب القوم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. وفيها أيضا قول آخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا مجموع الكلام في الحقيقة، يعني أنهم جعلوا القوم بمنزلة السامع وإلا ليس المراد كقوم كان موجود. قالوا أعيانا إنسان يخاطب ويراد الخطاب وينزلهم منزلة المخاطبين ولو أنهم غير موجودين. أعيانا إذا كان قوم موجودين لا شك هؤلاء قومنا. وأعيانا يعني أنهم أنزلوهم منزلة السامعين وإلا يعني قالوا ليس المراد كلازم القوم موجود. قالوا كما جاء قبل ذلك إذ قاموا فقالوا ربنا، قالوا ليس المراد القيام حقيقيا ضد القعود، معنى أنهم قاموا بالعزم، قاموا بهذا الأمر، قاموا بهذا الشأن، قاموا بهذا الدعوة التوحيد ولو أنهم قعود. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كهؤلاء قومنا. أما إشارة آيانا افهم إشارة يكونوا أعيانا للرفع الشان واستعمال يعني أسماء الإشارة، لماذا أعيانا لإظهار المرتبة ورفع الشان. بس أن يقال ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكما يقال إن هذا القرآن يهدي للتي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وغير ذلك من الآيات. وأعيانا تكون على سبيل التحقير، على سبيل التحقير هؤلاء قوم، هذا للحكارة القوم، هذا للتحقير القوم، هذا ليس هنا يعني لرفع الشان أو لبيان العظمة، بل هنا يقال للتعجيب والتحقير. عجيب يعني هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. وبذلك استعمال إشارة هنا إما أن يكون للتعجيب وإما أن يكون للتعجيب والتحقير. لما؟ لأن مقام التعجب كي إنسان يتخذ من دون الله إلها آخر، لما رب السماوات والأرض، لما هو المتصرف وهو الخالق وهو القادر وهو الحكيم فعال لما يريد، وإنسان نعوذ بالله يترك عبادة الله وعده وأنه يعبد من دونه آلهة، بعضهم مصنوعة من الخشب وبعضهم من الأحجار وبعضهم من الحديد وبعضهم من النحاس وأسوارا وصورا مختلفة متشكلة بأشكال وألوان مختلفة، جعلوهم آلهة من دون الله ويتقربوهم ويمتبصهوهم ويتبركوا بهم وينذرون إليهم ويتقربون بذبائه وغير ذلك. فبذلك قال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. بس أيضا نفهم كي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه، قالوا هؤلاء مبتدا، قوم اتخذوا من دونه جملة بعدين جيني، هذا إما عطف بيان وإما يكون من بدل. أما اتخذوا من دونه افهم عند علماء القواعد اتخذوا أحيانا يتعدى لمفعول واحد واتخذ اعيانا يتعدى الى مفعولين. هذا قاعدة عند علماء القواعد والنحو، كجاء اتخذوا اما انه متعدي لمفعول واحد واما انه متعدي لمفعولين. طيب اذا كان اتخذ يتعدى لمفعول واحد يكون معنى عملوا، اتخذوا من دونه يعني عملوا من دونه آلهة، فإذا اتخذ جاء بمعنى عمل، اتخذوا أي عملوا يكون متعدي لمفعول واحد، وإذا اتخذ يكون بمعنى سيروا يتعدى إلى مفعولين. هذا قاعدة سيروا من دونه آلهة أو عملوا من دونه آلهة. إذا اتخذوا من دون اتخذوا يعني بمعنى عملوا يتعدى إلى مفعول واحد، هذا قاعدة. وإذا كان بمعنى سيرا أنه يتعدى إلى مفعولين، اتخذوا من دونه آلهة من دونه متعلق بماذا؟ باتخذوا، متعلق بماذا؟ باتخذوا. طيب من دونه، من دون معنى ها هنا بمعنى استعماله غيره، يعني اتخذوا من دونه يعني من غيره آلهة. لما؟ لأن دون أعيان استعماله بمعنى غيره، وأعيانا دون استعماله يعني واحد شيء أعلى واحد شيء أسفل منه، يعني واحد كبير وواحد صغير، واحد يقول هذا كبير هذا دونه منه يعني أصغر منه أدون منه، فبذلك إذا كان أصغر منه كما بس جاء فاتخذت من دونه، فاتخذت من دونهم حجابا. فاتخذت في قصة مريم عليه السلام، كلما أن اعتزلت، مذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أعليا مكانا، إذ انتبذت من أعليا مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فبذلك ونزلت دونهم يعني غيرهم، فاتخذ آون منهم قريبا منهم مكانا مختصا لتسكن فيه. فبذلك هؤلاء جاء من دونه يعني من غيره. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه يعني من غير الله من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، بس لولا يأتون عليهم، لولا هاونا بمعنى لولا بمعنى هاونا حلا، هذا يقال لولا تحزيزيا في يعني اصطلاح القواعد ابن العلماء، يقال لولا بمعنى حلا ويقال لولا تحزيزيا، تحزيز بمعنى الانكار، افهم هاونا تحزيز، هاونا لولا بمعنى حلا، ولكن افهم تحزيز ولكن فيها معنى الانكار. وذاب بعض العلماء من القواعد کہ هذه الجملة صفة لآلهة لا يجوز، ذاب بعض العلماء يعني علماء القواعد قالوا لولا يأتون على مستان بين، قالوا هذه جملة تكون صفة لآلهة لا يجوز، لأنه فساد المعنى. مقصود هنا ماذا؟ أولا تحقيرا لعملهم، ثم إنكارا على عملهم، کہ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، يعني هل لا يأتون عليهم يعني إنكار، إذا يكون صفة لآلهة لفسد المعنى. فبذلك هذا هو القول الراجح عند علماء القواعد، كي لولا يأتون، لولا بمعنى هل لا، وهل لا هنا استعماله ماذا؟ تحذيرية، وتحذيرية لكن فيه معنى الإنكار، ليس معنى تحذير فقط، ولكن تحذيرية فيه معنى انكار، يعني انكارا على قومهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، عليهم ضمير يرجو الى ماذا؟ في قولان، قال بعضهم کہ هاونا حذف مضاف، هاونا قالوا كلام محذوف، قالوا لولا يأتون عليهم يعني لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم، لولا يأتون عليهم، عليهم ضمير يرجو إلى ماذا؟ يعني المعنى لولا يأتون على عبادتهم يعني عبادة الآلهة سلطان بين، هذا قول. فقال بعض من الزمير يرجع إلى الآلهة لو لا يأتون عليهم يعني على آلهتهم على آلهتهم بسلطان بين، ولكن القول الأول هو الراجع عند علماء القواعد. لما؟ لأنهم لما جعلوا آلهة من دون الله لماذا اتخذوا آلهة من دونه يعبدونهم ويتقربون إليهم ويستغيثون بهم ويتبركون بهم وغير ذلك من أفعالهم الشركية وأقائدهم وأعمالهم الباطلة، فبذلك قالوا ها هنا حذف يكون لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم بسلطان بين، سلطان معنى يعني بحجة وبرهان، وإلا لازم سلطان لما يجي بمعنى برهان يعني لا يكون برهان برهان الذي واضح، ولكن لما جاء ببين بسلطان بين واضح الدلالة قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. لماذا؟ قاعدة عند العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين کہ العقیدة لا يثبت إما بدليل قطعي قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. يعني إذا كان مثلا ما يتعلق بالعقیدة أن يكون نصا من نصوص الله أو أن يكون نصا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا متواترا مشهورا يعني قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، فبذلك قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أيضا افهم وبهذا ثبت کہ مشرقین ماما كانوا وفي أي زمان كانوا ما عندهم حجة ولا دليل، فقط عندهم ماذا تقليد الأما بآبائهم، هم مقلدين آباء مقلدين الآباء وتقليد الأما، كإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحتى الآن قال العلماء رحمهم الله تعالى حتى الآن الجاهل أيضا في مسألة المعتقدات الباطلة ما عنده دليل إلا ماذا كان آباؤنا وأجدادنا وفلان وفلان وفلان وفلان يفعلوا، ما عندهم دليل إلا مجرد اتباعهم بآبائهم إلا مجرد استنوا، إلا كما قال تعالى في كتابه قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له ليس له حجة ولا دليل، لا حجة نقلية ولا حجة عقلية الذي يدل على إثبات دعواه. فبذلك لما قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين ثبت أيضا هؤلاء ليس عندهم أدلة ولا عندهم دليل واضح لا ظاهر ولا معنى ولا لفظي ولا معنوي ولا نقلي ولا عقلي. فلما ثبت بهذا ما عندهم دليل وهم اتخذوا من دونه آلهة قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، على الله كذبا معنى أن يجعلوا لله شريكا وأن يجعلوا لله شركا وأن يجعلوا لله نعوذ بالله أوصافا الذي لا يليق بشانه تبارك وتعالى، تعالى الله أما يقول الظالمون. فبذلك قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا افهم، فمن أظلم يعني لا أحد أظلم، المعنى فمن أظلم معنى ليس معنى كي هذا أظلم وفي واحد هذا أظلم أيضا مصاب، لا المراد هنا كي ليس مثله، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، هذا أظلم. لما؟ أولا افترى ثم افترى على من؟ على الله، واحد إنسان يفتري على الإنسان، واحد إنسان يفتري على أبواه، واحد إنسان يفتري نعوذ بالله على أصحاب رسول الله، واحد إنسان يفتري على الأنبياء، واحد يفتري على الله، فبذلك نعوذ بالله أي واحد يكون أظلم منه. فمن أظلم ممن افترى يعني أولا افترى، الافتراء افترى شيء ظلم ثم الافتراء على الله، وأيضا افترى ثبت من الافتراء لكن قالوا كذبا، لما أن الله منزه عن الشريك أنه من صفاته كبعده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فبذلك قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، على الله كذبا یعنی بنسبت الشریک الیہ تبارک و تعالی، یعنی لا احد اظلم. بس وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ. هذا جملہ قول من فيها اختلاف من العلماء اكوان. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا من قول الله سبحانه، هذا من قول الله سبحانه. ذهب بعض العلماء الى هذا ان الله امرهم اذا تزلتموهم وما يعبدون الا الله فابوا الى الكهف، ولكن قول ذهب بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا، قالوا السياق والسباق ما يدل على ذلك. لما؟ لان قبل ذلك قرينا الذي فيها كلام كلها من اصحاب الكهف، اذ قاموا فقالوا من اصحاب الكهف؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة من قالوا أصحاب الكهف، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا من قالوا أصحاب الكهف. وبذلك قال العلماء أيضا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هذا أيضا قول من أصحاب الكهف، من أصحاب الكهف. ثم أيضا فيها قولان قال منهم الذي رئيسهم يقال تمليخا، وقال بعض العلماء الذي رئيسهم يقال مكسلمينا، وقال بعضهم لا ليس فيها تعيين کہ قال فلان او قال فلان، قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض کہ لما انهم ثبتوا على التوحيد وانهم خالفوا اقوامهم واجتمعوا على امر التوحيد والايمان بالله، قال بعضهم لبعض فزلتموهم وما يعبدون الا الله، وما يعبدون الا الله فابوا الى الكهف. اعتزلتموهم، الاعتزال معنى اعتزال معنى افتراق، الاعتزال قالوا الافتراق، ثم الفراق استفهام، اما فراق باعتبار العقيده، اما فراق باعتبار الجسم، یعنی اعتزال جسمانی، او اعتزال باعتبار عقیدہ. افهم فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى کہ احيانا انسان يكون في القوم ولكن انه مفارق لعقیدته، هم كفار وهذا هذا من الموحدين، هم على عقيدة الشرك وهؤلاء على عقيدة الايمان. وأحيانا تكون اعتزال يعني المفارقة باعتبار العقيدة والمفارقة باعتبار الجسم أيضا، کہ كما أنا مفارق معكم من جماعتكم ومن عقيدتكم ومن أقوالكم أيضا أفارق عنكم، كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام أيضا قال الله تبارك وتعالى كما أنه نسى أباه ودعاه إلى التوحيد ونسع قومه ثم قالوا اعتذركم وما تعبدون من دون. وبذلك وايضا بعده جاء اني مهاجر الى ربي، وايضا كما قال لابي سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تعبدون من دون، وغير ذلك من الايات. قالوا ها هنا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، یعنی اعتزال انہم و ان آلہتہم، اعتزال باعتبار الاعتقاد، فلازم علینا الان نعتزل بالجسم، لما اعتزلنا انہم وفارقناہم بالعقیدہ انہم کانوا مشرکین و ان اللہ رزقنا الایمان بالتوحید، فبذلك اعتزلتموہم وما یعبدون. ولیکن لما قالوا اعتزال قالوا الا اللہ لمعنی انہم لا عبادت اللہ، نعوذ باللہ، ما اعتزلوا عن عبادت اللہ، اعتزلوا عن عبادة الآلهة الأخرى، فبذلك هذا استثناء يقال استثناء منقطع. افهم هذا استثناء يقال استثناء استثناء منقطع. قال العلماء لا يكون استثناء متصل، يعني فإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني اعتزال عنهم وما يعبدون من دونه آلهة غير لك، لكن الله، لما؟ لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى وعلى عبادة الله تبارك. قال طيب لما اعتزلنا عنهم هم يعبدون الآلهة ونحن يعبدون الله تعالى الآن ماذا قالوا؟ فأبوا إلى الكهف فبذلك كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى کہ هذه سنة الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم من عباد الله الصالحين كأنهم إذا خالفوا أقوامهم وأنهم إذا قاموا على التوحيد فالإثبات بالدعوة إلى الله سبحانه فإذا ما وافق القوم أنهم يهاجرون وأنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم ينقطعون عن أقوامهم كما قال هؤلاء بعضهم لبعض قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. بس المسألة الأخرى عند العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فأووا إلى الكهف الكهف بالألف لام الكهف معرف بالألف لام وهذا ألف لام قالوا استعماله للأحد يعني معهود کہ اولا انہم شاوروا کہ اذا خالفنا القوم نجتمع في مقام قالوا الغار الفلاني في الجبل الفلاني لما كان الغار عندهم معروف قبل ذلك الغار كان عندهم معلوم قبل ذلك في الذهن معين فبذلك جاء بالالف لام فابوا الى الكاف الكاف الذي معهود في الذهن فبذلك جاء معرف بالالف لام ما قالوا فأبوا إلى كعب قالوا فأبوا إلى الكعب بالألف لام فإذا الكعب ألف لام يعني ألف لام للأهد الذهني يعني الغار الذي كان معهودا في ذهنه بس هذا قول من بعض العلماء رحمهم الله وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى لأن في زمان عيسى عليه السلام وقبل ذلك في زمان موسى عليه السلام كان الرحبان وكان القسيسين والأحبار ينقطعون إلى الغار ينقطعون إلى شواهق الجبل هذا كان شيء معروف الذي أراد عبادة الله تبارك وتعالى ينقطع عن قومه هذا في دين الإسلام جاء لا رهبانية في الإسلام يعني انقطاع الكلي كي انسان ينقطع عن القوم ينقطع عن الاهل ينقطع عن الوطن ويجلس في الغار وانه لا يجالسهم ولا يخالطهم ولا يسمعهم ولا يتزوج ولا يعقب ولا ينكح وغير ذلك هذا رهبانيه نهى الاسلام اما انسان مثلا احيانا ينقطع من اصحابه ويتفكر في صفات الله تبارك وتعالى ويتفكر في اوامر الله وفي سنة الله وفي احكام الله هذا مطلوب انسان لازم حتى انه يحاسب نفسه وانه يتفكر في اوامر الله واحكام الله وسنة الله تبارك وتعالى كما جاء من صفات المؤمنين يتفكرون في خلق السماوات والارض فالتفكر لا يازر الا بالانقطاع انسان اذا كان منقطعا عن قومه مجلسيا احبابه نصابه والا اذا جلس مع اصحابه يتكلم فبذلك قال بعض العلماء ما كان شيئا معروفا جائز استعمال الف لام كما قال جاء في القرآن في آية أخرى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سبقكم أمرا فسبني بالله المستعان لا جاء قبل ذلك قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب بالألف لام ما قالوا فأكله ذئب من الذئاب قالوا فأكله الذئب مؤرب بالألف لام فإلا ما كان الذئب معروف عنده مشهور كذئب فلاني كان اسمه كذا واسم أبوه كذا لا فبذلك لأن الذئب كذا فبذلك قالوا بالألف لام فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا فبذلك قال العلماء كما قالوا هاهنا فأبوا إلى الكهف يعني في كهف من الكهوف ما كان مؤين ومعودا في ذهنهم ولكن جاء بالألف لام فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا قاعدة إما استعمال ألف لام لأن استعمال ألف لام تكون مواضع مختلفة أحيانا يكون للجنس وأحيانا يكون للاستغراق وأحيانا يكون للأحد الذهني وأحيانا يكون للأحد الخارجي هاونا جاوز اتزلتموهم وما يعبدون الا الله فابو الى الكهف الكهف اما الكاف معهود في الذهن فهذا الف لام يقال للاحد الذهني وقال بعضهم لا احيانا يكون مر باللام ولكن لا يكون معهودا في الذهن بل انها يكون معهودا في اصرهم وفي زمانهم وفي بلادهم كما يعني في زمان النصارى كانوا يذهبون الى الكهوف فبذلك قالوا فابو الى الكهف كما قال تعالى في كتابه فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا الذئب بالألف لام وإلا ما كان الذئب معهود في الذهن فبذلك قال بعض العلماء إذا كان الشيء معهود في أصرهم معهود في زمانهم معهود في بلادهم يجوز استعمال الألف لام فبذلك جاء الكهف فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم قالوا أنهم بعد ذلك ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من أمركم مرفقا أو من أمركم مرفقا ينشر لكم فانظر قالوا فأبوا إلى الكعب فأبوا إلى الكعب ينشر لكم يعني إن الله يبسط لكم وإن الله يسهل لكم ويبسط عليكم